فهيت على الورد قال لي قبل ما اتكلم سايق عليك النبي لما تزور سلم ولما تدخل عليه وتصلي وتسلم تبوس تراب اللي أدمه في الحضران ولما تدخل توصل إليه وتصلي وتسلم تبوس تراب اللي أدمه في الحجران وتقول ورد الرياض لك يا جميل سلم وتقول له ورد الرياض لك يا نبي سلم وتقول له ورد الرياض لك يا جميل سلم وتقول له ورد الرياض لك يا نبي سلم وحالي شركك الورد محالي شركك يا طاغة في الجمال والطيب وتقول له الورد محالي شركك يا طاغة في الجمال والطيب وانت الحبيب اللي حسنه يا سلام على باب سيدنا النبي الله الله محبوبي ومطلبي الله الله على باب سيدنا النبي الله الله محبوبي ومطلبي الله الله ولا عاشق Allah.